هذه في الواقع انها من بعض المشكلات. يقول مالك رحمه الله: واذا نسي امام تكبيرة الافتتاح وصلى، ثم بعد ما مضى في صلاته وانتهى منها وسلم، سلم من صلاة معها مفتاح ولا بدون مفتاح؟ بدون مفتاح، الصلاة مغلقة، فنسي المفتاح، قال يبدأ من جديد ويعمل المفتاح ويدخل في حمى الصلاة. على هذا الإمام الذي نسي تكبيرة الافتتاح، طيب هو كبر في ركوع وفي قيام وفي نزول وفي كل قفض ورفع، يقول كل ذلك لا يجزئه، لأنه لم ينوي بواحدة من تلك التكبيرات تكبيرة ايش؟ الافتتاح. إذا لم يفتتح صلاة. يمكن نقول هذا ما فيش معنى، لكن مالك يقول: ويعيد من وراءه صلاتهم وإن كانوا قد كبروا لأنفسهم. هذا هو موضع الإشكال. احنا عندنا فريقين، إمام ومأموم. الإمام نسي ولكن المأموم كبر، قال الله أكبر، وكل صلاتهم كاملة ولا ناقصة؟ كاملة، من افتتاحها إلى اختتامها التكبير والتسليم، لكنهم مرتبطون بإيش؟ بإمامهم. فيقول مالك: يعيد الإمام الذي نسي الركن من الصلاة وهو الافتتاح، ويعيد المأمومين والمأمومون وإن كانوا لم ينسوا. محل الإشكال هنا بحثه ابن عبد البر رحمه الله في مسألة: ما لو ناب الإمام شيء في الصلاة فاستخلف، وأيضا في قضية ما تقدم لنا في صلاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما صلى الصبح هنا بالمسلمين وذهب الى ارضه بالجرف، ماذا وجد؟ وجد المنية في ثيابه، فقال: ما اراني صليت بالناس الا جنبا، فاغتسل وغسل ثيابه وايش؟ واعاد الصلاة. وتقدم لنا بانه لم يأتي بانه نبه على اهل المدينة: اعيدوا صلاة الصبح فاني صليت بكم جنب، ما قال لهم هذا. فكيف نقول مع مالك هنا عمر نسي وصلى بدون طهارة؟ ما هو نسي، تبين له فيما بعد، ما كان يعلم بأنه جنب وصلى صلاة بغير ايش؟ بغير طهارة، تبين الحال بأنها ايش؟ على غير طهارة، فأعاد هو وحده ولم يأمر الناس بالإعادة. مالك هنا يقول: إذا صلى بدون تكبيرة الإحرام أعاد، وأعاد من وراءه. كأن هنا مالك يقول: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة من؟ بصلاة الإمام. إن صحت صلاة إمامه صحت صلاته، وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاته. طيب يا مالك، أنت قدمت لنا قضية عمر وفسدت صلاة عمر وحده وصحت صلاة الذين من ورائه، فكيف صحت هناك ولا تصح هنا؟ وهذا هو محل ايش؟ محل الإشكال. وأحيل طلاب العلم على مبحث ابن عبد البر في التمهيد على قضية عمر في صلاته للصبح، وأقدم للإخوان المستمعين وجهة نظر في هذه المسألة. بعض المالكية ومن يوافقهم يفرقون بين ما إذا تبين الأمر داخل والوقت باق أو خرج الوقت. فبعضهم يقول: إذا لم يتبين حال الإمام إلا بعد خروج الوقت فلا إعادة، لأن الوقت ذهب بصلاته ومضت صلاته مع وقت، ولا يمكن هناك استرجاع الوقت لأداء الصلاة فيه. وإذا علم المأمومون بحكم الإمام في الوقت هناك متسع، ويمكن تدارك الأمر بإعادة الصلاة في الوقت. فيقولون يعيد في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت. هذه وجهة من ناحية. وبعضهم يقول صلاة المأموم منفكة تماما عن صلاة الإمام، والسنة ترجح هذا، وذلك حينما خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكانوا من عادة المؤذن إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم خرج أقام الصلاة كما هو الحال الآن. فلما أقيمت الصلاة أتى صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وكبر تكبيرة الإحرام للصلاة، وكبر الذين من ورائه. فبعد أن كبر الجميع إمام ومأموم، تذكر صلى الله عليه وسلم أن عليه غسل، فأشار إليهم أن امكثوا مكانكم، وتركهم قياما ودخل إلى بيته وخرج. هم ما عارفين إيش اللي فيه، هو في الصلاة وكبر وهم كبروا، فإذا به يلتفت إليهم أن امكثوا مكانكم ودخل بيته. ليش دخل؟ ليش أشار؟ لا يستطيعون أن يناقشوا ولا يسألوا حتى ولو كانوا في غير الصلاة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ورأسه يقطر ماء من أثر الغسل، يبقى عرفوا بأنه ذهب ليش؟ ليغتسل. ثم كبر ودخل في الصلاة. هنا هل المأمومون استأنفوا وأعادوا تكبيرا من جديد، أو بنوا صلاتهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكبيرة الأولى؟ بنوا على التكبيرة الأولى. من هنا يرجح ابن عبد البر في البحث بأن التحقيق إن صلاة المأموم مستقلة في صحتها وبطلانها عن صلاة الإيش؟ الإمام. والنووي رحمه الله في هذا المبحث أطال وأورد الصور العديدة، وفرق بين ما إذا كان الإمام قد انتابه أمر أثناء الصلاة واستخلف قبل أن ينتابه الأمر، أو سبقه الأمر ومثل كما يقولون غلبه ريح وأحس بحركة الريح في بطنه، وقبل أن يفلت منه الريح أخذ شخصا من ورائه وقدمه، استخلف عنه وهو في حالة إيش؟ طهارة، فيقول صحيح الصلاة. إن غلبه الريح قبل أن يستخلف يقول إنه فسدت صلاته، وهو لم يستخلف ففسد الصلاة الذين إيش؟ من ورائه، وهم ما حصل عليهم شيء. المسألة كما أشرت من مشاكل الإمامة والمأمومين وصحة الصلاة وبطلانها. فنبقى على ما قاله مالك هنا على أنه يرى أن الإمامة إذا نسى ركنا من صلاته ولا يمكن تداركه، فإن صلاته ولم يتذكر إلا بعد أن سلم عليه أن يستأنف صلاته من جديد، وكذلك على الإيش؟ على المأمومين. وهذا عندهم باتفاق مع وجود الوقت، عندهم هذا أرجح لإمكان تدارك هذا مع بقاء ليش الوقت. أما إذا خرج الوقت فالخلاف موجود، وتقدمت قضية عمر في صلاته ويعتذرون عنها بالنسبة لمالك وبالنسبة لفعل عمر رضي الله تعالى عنه، بأن المأمومين لم يعلموا بأمر عمر إلا بعد أن خرج الوقت. والله تعالى أعلم.